عدنا الفرحة بتفضل بعده، ربنا يكرم طاعة عبده بالبركات. لما نصفي النية يبقى أثرها عليك وعليا، نتهنى في الدنيا دي وفي الجنة. سعيدنا سعيد لو نسعد بعضينا ونفرح اللي حوالينا، اللي بنعمله احنا بنحمله بدوره يرجع لينا. عيدنا سعيد لو نسعد بعضينا ونفرح اللي حوالينا، اللي بنعمله احنا بنحمله بدوره بيرجع لينا. أناني مش فرحة الفرحة وحداني، فرح غيرك مرة وتاني وشوف الفرق. لو نعيدك وردي ما تضيعش الفرحة وتمضي، الدنيا بتدور وتعدي زي البرق. عيدنا سعيد لو نسعد بعضينا ونفرح اللي حوالينا، اللي بنعمله احنا بنحمله في دور وبيرجع لينا. عيدنا سعيد لو نسعد بعضينا ونفرح اللي حوالينا، اللي بنعمله احنا بنحمله في دور وبيرجع لينا. سعيدنا سعيد لو نسعد بعضينا ونفرح اللي حوالينا، اللي بنعمله احنا بنحمله بدوره يرجع لينا. عيدنا سعيد لو نسعد بعضينا ونفرح اللي حوالينا، اللي بنعمله احنا بنحمله بدوره بيرجع لينا.